بعد البحث عن الصاحب واكثر الصاحب المسلم يبحث عن الغايه. البحث عن الغايه من اهم مراحل الحكمه، وقدمها المصنف هنا على العلم المعرفي والعلم الكوني، لان الغايه اشرف من المعرفي والمسؤول بلحاظ ان الغايه سابقه ولاجلها تتحقق المواد وتتحقق الصور. هنا يقتضي أن نطوف بين حول هذا الموضوع وأعتقد في بعض الموارد راح نترك أن نتحدث عن بعض الأمور الخارجية في كيف حدثنا. كل شيء في الوجود له خارج، كل شيء في الوجود له غاية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الصانع الذي صنع هذا الخلق وصنع هذا الوجود هو الغني المطلق وهو الكمال المطلق. فكل مخلوق يصدر عن الله سبحانه وتعالى لا يعقل يكون بلا هدف ولا غاية، لأن الكمالات تتنزل من المراتب العلمية إلى المراتب الأدنى إلى الأدنى إلى الأدنى. فإذا كان الإنسان له غاية ما في الإنسان أيضا يكون له غاية، ولكن غاية كل شيء محدد. بالحرف أن الموجودات في هذا العالم على قسمين، موجود له شعور وله حياة ظاهرة وإحساس ظاهر، وموجود ليس له شعور وليس له احساس ظاهر. كلمه ظاهر هنا اشاره الى بعض الظواهر اللي راح نقولها، ان كل شيء في الوجود له شعور ولكن بغصبه ثانيه او غصبه عاليه. كل شيء في الوجود حي، كل شيء في الوجود حساس ولكن غصبه، والمستويات تختلف. لكن حسب التقسيم الاول للمصنف وحسب الاشاره الى ما يظهر وما يخفى من هذا الباب، نقول ان الموجود له شعور وموجود ليس له شعور. الغايه في الموجودات التي لها شعور تغاير الغاية في الموجود الذي ليس له شعور. في الموجودات التي لها شعور الغاية هي ما لأجله، ما لأجله وجود في الموجودات الشاعر الحساسة الغاية تكون في أعلى مراتبها، لأنها إلا تفاعلية الفاعل. ونقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، أول ما يتبادر لماذا خلق الله الإنسان، حتما لغاية، الغاية الإلهية من الخلق هي علة الدار المخلوق، علة صدور المخلوق مش الفاعل. الفاعل هو بلاك هو المصدر، ولكن ما هو الدافع الذي جعل الفاعل يصدر المخلوق؟ ها؟ هي نفس الغاية. طبعا الكلام هنا الغاية علة فاعلية الفاعل. الكلام ركزوا عليه. الغاية علة فاعلية الفاعل مو علة وجود الفاعل. عندما نقول ان المهندس صنع الجهاز الفلاني، قطعا نسأل المهندس بما انك مهندس وعاقل حكيم وقادر، صنعت الجهاز لأي غاية صنعت الجهاز؟ هذا اول ما يتبادر. فالغاية والهدف علة فاعلية الفاعل مو علة وجود الفاعل. من هنا عرفوا الغاية هنا بأن الغاية أول الفكر آخر العمل. إذا أريد نوضح العبارة بشكل أوضح، الغاية في الوجود الذهني سابقة على المرية، وفي الوجود الخارجي متأخر على المرية. أضرب لك مثال. إذا البناء يريد أن يبني هذا البيت، أو المرأة له غاية من هذا البناء، ولم تتحقق هذه الغاية، ثم بعد أن تتحقق هذه الغاية يسعى وراء تحقيق هذه الغاية، شو يسوي؟ يبدأ مباشرة البناء، يبني البيت حتى إذا اكتمل البناء تحققت الغاية. شو كان الغاية منه؟ افرض انت موجود في هذا النجار، اذا كان بالليل مثلا في الصيف يخاف من الحشرات والديدان، اذا بده ينام على الارض فيفكر في صناعه سرير يرفع عن الارض حتى يخلص من هذه المشكله. تتحقق الغايه اولا في وجودك الذهني من صناعه السرير بانه يتخلص من الحشرات، بعد ذلك يبدأ مباشرة صناعة السرير. بعد أن صنعه يتحقق التخلص من الحشرات، يعني بعد وين راح يجي؟ ينام فيخلص من الحشرات. فالغاية بالوجود الذهني سابقة على المغير، ولكن في الوجود الخارجي شو هي؟ الحدث اللي متحقق في عالم الذهن متحقق في العالم الخارجي. لا، يعني اختلاف الظرف، واحد في الوجود الذهني واحد في الخارجي. الغاية في الوجود الذهني متقدم، لكن في الوجود الخارجي شنو؟ متأخر. مثل ما بينا في موضوع الماهية، أجزاء الماهية الجنس والفصل في الذهن متقدم على الماهية، لكن في الخارج شنو هو؟ منتبع عن المرجع متأخر عن المرجع. ما كبر انتلاقات الوجود الذهني المتقدم على الوجود الخارجي، يعني ما في الوجود الذهني المتقدم على الوجود الخارجي، هذا مختلف. إذا كان في الخارج متقدم متأخر معه، أو في الذهن متقدم متأخر معه، أما إذا كان الشيء متقدم في الوجود الذهني مثل الجنس والفرد، متأخر في الوجود الخارجي مثل الجنس والفرد أيضا، هذا مختلف. فالغاية في الوجود الذهني متقدمة، لكن في الوجود الخارجي شنو هي؟ متأخرة. لذلك يسموها أول الفكر، يعني أول ما يفكر فيه الإنسان، والتفكير وين يتحقق؟ الذهن. آخر العمل، يعني آخر ما يصل إليه الإنسان من ناحية الوجود الخارجي. إذا الغاية في ذوات الشعور ما لأجل ذلك. فإذا نسأل أيها النجار، لماذا صنعت السرير؟ لأجله تحقق وجود السرير، شنو هو؟ أفرض الخلاص من الحشرة. المهندس عندما يصنع الجهاز الفلاني لأجله صنع ما لأجله صنع الجهاز هذا هو الخلاص. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان ما لأجله خلق الإنسان هذا هو الخلاص. ان الغاية الإلهية في خلق الإنسان هو إذا أسباب أنا لو ما أدري مراتب وشي جامعة هاي تمام. أما في جانب إدراك الشعور ما هي الغاية؟ الغاية في غير إدراك الشعور ما يتأدى إليه في الوجود، هذا غير ما يجري في الوجود، ما يتأدى إليه الوجود بحيث لو كان الفاعل الغاية، لو كان الموجود له شعور لتلك نفس هذا الخبيث، ما غير هذا الخبيث. في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق، الله الذي خلق كل شيء، الله الذي قدر احسن كل شيء خلقه ثم هدى. من هذه الآية بعض الفقهاء يستفيدون هذا المعنى، الغاية في غير ذوات الشعور ما إليه يتأذى الوجود، بحيث لو كان الموجود له شعور لما غير هذا الخلق، ما غير هذا السلوك. والدليل على ذلك المشاهدات الخارجية، لا شك ولا ريب عندما ننظر إلى الطبيعة، في الطبيعة هنالك نبات وهنالك حيوان وهنالك جماد. مثل الحيوان له شعور بعد، مثلا النبات بناء على انه ما له شعور، والجماد اللي هو الاظهر المخافي في غير ذوات الشعور، كل واحد منها سالك الى الغاية. وعلى تعبير المصنف فكل شيء غاية مستقر، حتى طبايعه هي الطواعي، او حتى طواعي هي الطبايع. شلون المشاهدات تدل على ان حتى غير فاعل الشعور له غاية؟ يقولون نفس الشعير، حتى الشعير هل الاحساس والشعور فيها مضافية، الفلاح يأخذها يبذلها في الحرم، ماذا تنتج؟ تنتج شعيرا. ما هو في يوم من الايام نفس الشعير، بذرة الشعير ان تتنف حمقى، او تزع بذرة الحمقى كم تنطق الحمقى، ليس في يوم من الايام حبة الحمقى تشتبه وتعطيك شعيرا. النطفة الانسانية في الرحم دائما تنتج الانسان، نطفة الحمار الا لكم الله تنتج الحمار، تنتج الحمار. هذه الاشياء يدلل، يعني ظهور الاشياء من الاشياء وصدور الاشياء من الاشياء وعدم التقارب في هذا الصدور وفي الاصدار دليل على ان كل موجود حتى اذا ما كان له غاية، حتى اذا ما كان له شعور له غاية. شنو هي الغاية؟ ما يتأذى اليه الوجود. حبة الشعير شنو يتأذى؟ الشعير، ضغائر الشعير. حبة الفرطة شنو يتأذى منها؟ الفرطة، ضغائر الفرطة. وهذا ما في صحيح. الحجر ينتج الحجر، والتراب ينتج التراب، والشجر ينتج الشجر. فإذا الغاية في غير ذوات الشعور ما يتأذى إليه الوجود، بحيث لو كانت حبة الشعير حية لها شعور لها احساس، شنو كانت تنطق؟ اكو شيء غير شعير كانت تنطق؟ لا. حبة الحنطة لو قدر لها الاحساس وقدر لها الشعور شنو كانت تعطي؟ ها؟ تعطي الثمر؟ لا. لا يجتمع جانب من الشوك العلم ولا من الحنطة ليجتمع الرطب، كل شيء ينتج وينتج وينتج. حتى إذا كان الشيء فاقد للشعور فهو له ما يتأدى إليه. لا ترى نتكلم على هذا المبنى اللي شعور فيها مو باطل، إذا قلنا قبل هذا الشعور أنت هذا المبنى يصير الغاية ما لأجله الوجود، كل هذا التعريف شو يكون؟ أما إذا نتكلم في هاي القرآن القرآن يعني حالة نتكلم في القرآن ما يعيد هاي المبنى أن خلق شيء أدى في الوجود ما إلى شعور، ظاهر ما عنده شعور، حتى الجماد له شعور. المطلب الآخر أن الله سبحانه وتعالى وهو الكامل خلق الكون حسب النظام الأحسن والنظام الأتم، فماكو شيء في هذا الوجود. هذا ما حدث رب الدنيا كان له شعور أو ما كان له شعور إلا وصار إلى حضاره لا يعقل غير ذلك. الله سبحانه وتعالى الكامل أعطى الكمال كل شيء بحسبه، ومن الكمال الحركة في الأشياء، الحركة في الوجودات، لأن الحركة بواسطة الحركة يسير الموجود إلى كماله. الإنسان له شعور، الله سبحانه وتعالى لأنه غايته الكمال من خلق الإنسان لا بد وأن يجري الإنسان له الكمال، مو معقول أن يجري الإنسان له الكمال. والله سبحانه وتعالى الذي خلق النبات لا بد وأن تكون مسيرة النبات نحو الكمال، مو معقول تسير نحو النبات، وأن لا يلزم من خروج الواجب عن كل واجب وخروج الحكيم عن كل زين. الإنسان في حال حول نطفه له كمال النطفة، ولكن ناقص من ناحية الإنسان. فتنزل النطفة في الطفل ثم تنزل في الرحم، في الرحم أن تسير مسيرة تكاملية حتى يصير الإنسان. على الإنسان يخرج في عالم الدنيا، في عالم الدنيا يبدأ يكمل ويكمل ويكمل ويكمل حتى يصل إلى ذروة الكمال، مو معقول ترى شيء آخر يكمل. ليست الشعيرة أيضا هكذا، الله سبحانه وتعالى الذي لغاية الكمال خلقها، مو معقول أن ليست الشعيرة تصل إلى الكمال. يعني ليست الشعير ما تعطيك شعيرا كاملا، تعطيك مثلا حجرا اللي هو أقل رتبة من الشعير، مو معقول. كل شيء في الوجود لأنه صادر عن العالم، عن القادر، عن الحكيم، عن الفاعل، لا بد وأن يدرك نحو الكمال، مو معقول يصير إلى خلاف هذا الكمال. فإذا كل شيء بناء على هذا الكلام أيضا، كل شيء خارقا مستقيما، حتى طبائعهم، حتى فواعلهم في الطوائف، ما هو أكثر شيء آخر يمكن أن يتخلف عن طريقهم. ومن هنا نعرف ان الانسان في هذه الدنيا الذي لا يكمل نفسه ولا يكتمل في نفسه روحا وقلبا، نعرف انه يخرج في بعض الموارد عن ميزان الانسان ويخرج عن خير في الانسان، لان الغايه الحقيقيه من الانسان هو الكمال. فاذا كان الانسان يجري الى التساكل والى الانحطاط، معناه شنو؟ يخرج عن هذا الكمال بمقداره الذي يتمكن عليه. ومن هنا أن من قراءة الله وسلامه عليه يقول: من كان غده أفضل من يومه، من كان أمسه أفضل من يومه، فهو ملعون. ليش ملعون؟ الملعون يعني المطرود عن الرحمة، مو الملعون يعني كلمة الغضب، بعيد عن الرحمة، بعيد عن هذا. ذلك الملاحات كل الملاحين من وجه وبعض الملاحين معنى، وأحيانا يختلف بعضهم. الصلاح الأول هو العناية، الصلاح الثاني هو ماذا تعمل العناية وماذا تعمل العناية. بلحاظ أن الصلاحين معا يريدان في بعض الفواعل والغايات، المصنف هنا أيضا داخل هذه النقطة. العناية أحيانا تؤخذ تمثلا مراتب العلم، وأحيانا تؤخذ تمثلا مراتب القدرة. العلم الفعلي من النظام الأحسن في هذا الوجود يسموها العناية. العلم والفعل النظارة الأخذ كل كلمة منها لها معنى، لأنه العلم يكون منشأ للمعنى، ومرة يكون العلم في المراتب العليا، ومرة يكون في المراتب الدنيا، ومرة في المراتب المتوسطة. أعلى مراتب العلم هو العلم المجلد، أدنى مراتب العلم هو العلم التعالي، الحالة المتوسطة منه هو العلم التعالي. العلم التجلي حسب ابن الجماعة هو علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، يعني علم الله علم ومنشأ للمعلوم، وعلمه علم الله مو زائد عن الذات ولا مغاير عن الذات. من خلق الأشياء هو الله، الله هو العالم، وصفة العلم عين ذاته مشرك. فالعلم منشأ للمعلوم وسببا للمعلوم، العلم اللي هو عين ذاته، هذا أعلى مراتب العلم. وأدنى مراتب العلم هو العلم الانفعالي، مثل سائر العلوم الفصولية، مثل العلم وعلمه علوم انفعالي، يتوقف على حصول المعلوم أولا ثم ينفعل عنه العلم ويتحقق منه العلم. أول مرة لازم المعلوم يكون موجود في الخارج حتى النفس تلتفت إلى هذا المعلوم، تنفعل عن هذا المعلوم يتحقق العلم. فالعلوم الفصولية هي أدنى مراتب العلم، يعني علوم انفعالية تنفعل عن الصور التي الصور تنفعل عن المصورات الخارجية. أما أعلى مراتب العلم هو العلم التجلي، لأن العلم هنا عين العالم وعين المعلوم أيضا معلوم موشكان. العلم المتوسط بينها هو العلم الفعلي، العلم الفعلي هو العلم الانفعالي، العلم الذي يفعل في المعلوم مثل ما يفعل في المعلوم صدورا أو يفعل في المعلوم علما. العلم الفعلي بالنظام الأحسن هذا يسموها العناية، يسموها العناية واضح، لأن معنى اللغوي للعناية شنو؟ من العبينا عناية عناية صحيح؟ العلم إذا كان فعلي بالنظام الأحسن يعني أكمل النظام أفضل النظام، هذا يسموها العلم بالعناية، في مقابل النظام غير الأحسن، يعني النظام أكو أحسن وأكو نظام غير أحسن، في مقابل لا نظام أفضل. هاي يسموها عناية. ومرة العناية تكون مو من مراتب العلم وإنما من مراتب القدرة. شلون؟ من معنى العناية أيضا الإحكام والإتقان، الشيء المحكم والشيء المتقن، هذا يسموه شنو؟ عناية. محكم بلحاظ شدة الأواصر، متقن بلحاظ دقة الأوامر، الشدة والدقة هي هذا يسموها العناية، يكون المراتب القدرة. الله سبحانه وتعالى خلق العالم بالعناية، يعني بالإحكام وبالإتقان معا، كل شيء في الكون محكم، حتى عن المنزل اللي نراها أنها ضعيفة القدرة، لكن بلحاظ أواصرها بلحاظ عناصرها وأجزائها محكمة جبارة في مجالها ومتقنة القدرة، لأن هاي النملة اللي بعضها يمكن العين هو تشوفها تتناسل تتكاثر تفكر تتعجل سائل وراء السائل الحي تسوي، أو بعض المكبرات مثلا المجهرية يكبروها عشرات المرات، 20 مرة، 30 مرة، 100 مرة، أكثر أبدا. يلا يقدرون خاص يشوفون تتكافى تتوالد تتفاخر تفرح تتأثر كل شيء. على النوع من الإتقان صدق الله الذي أتقن كل شيء أحسن كل شيء صدق. فالعناية إذا كانت من مراتب القدرة تعني الإحكام والإتقان كامل، وإذا كانت من مراتب العلم تعني العلم الفعلي بالنظام الأحسن في مقابل العلم الانفعالي والعلم التجريبي، وفي مقابل القدرة العناية بمعنى الإحكام والقدرة والإتقان في مقابل خلق الإنسان أو خلق الإنسان. إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هل عالم وهل قدرات الهائلة اللي موجودة في وما أشبه من الأرض فعادة عدد هذه الطريقة الحد فيها الحياة ما قدر صنعا طبعا هو هي الحد لها سائر صفات الحدثة وسائر خصوصية العدد، لكن صنعوها ليس الحياة موجودة. والحال اكتشفوا أخيرا أيضا أن في القبور في الأهرامات مجموعة من الحنطة مدفونة مع الفراعنة، لكن من حولها في سنبلة فزروه في سنبلة في قصة يوسف مع السنبلة مرتهم زرعوا هذا آلاف السنوات، هذه حقت الحنطة باقية فيها الحياة والثانية فيها ومحفوظة بلا زيادة ولا نقص ولا تبدل في الخصوص فيها. الله الذي أتقن كل شيء خلقه. فإذا كانت العناية من مراتب العلم تعني العلم الفعلي الذي يصدر عنه المعلوم ولكن بالنظام الأحسن، وإذا كانت العناية من مراتب القدرة فهي التي يصدر عنها المعلوم شنو بالنظام الأحكم والنظام الأحسن. فما معنى الحكمة أيضا مرة تكون بالمعنى الأول ومرة تكون بالمعنى الثاني، من هنا أحيانا يكون بين الحكمة وبين العناية أبو ترادل وأحيانا يختلف، يعني تأخذ العناية بالمعنى الأول ولكن الحكمة شنو بالمعنى الثاني، تأخذ العناية بالمعنى العلم الفعلي بالنظام الأحسن ولكن الحكمة الإحكام والإنسان، وأحيانا تأخذ القضية أيضا مختلفة تعارض الثلاثة حسب الحساب وحسب الإنسان. من هنا ليش المصنف جاء في الخطأ بسر العناية وفسر الحكمة ليبين أن الكون هو مخلوق على وإنما مخلوق حسب العلم الفعلي بالنظام الأحسن وحسب الإحكام والإحكام بالفعل والغاية معه. بالعلم الفعلي بالنظام الأحسن تتحقق الغايات، وبالإحسان والإتقان تتحقق شنو الفاعليات، ففاعل له غاية حسب العلم الفعلي بالنظام الأحسن يحقق الشيء، وحسب الإحسان والإتقان يصدر الشيء ويخلق الشيء. هذا هو التفاوت. إن على الكلام الذي تقدم للآن أن لكل شيء في الوجود شنو غاية بلا فاد من ذو الشعور له غاية ما لأجل الإنسان، أو كان من غير ذو الشعور ما يتأدى إليه الفعل، زين كل شيء في الوجود له غاية. زين إيه هذا السؤال، يعني جماعة أشكلوا على هذه القاعدة، إحنا بنقول كل شيء في الوجود سواء كان من ذو الشعور أو من غير ذو الشعور له غاية. فيقولون هاي القاعدة الكلية ما نكون فيها نظر، ويكفي في نفس القاعدة الكلية شنو الموجب الجزئي الواحد أو السالب الجزئي الواحد. قالوا الأفعال القدرية لا غاية، فكيف تقولون كل شيء في الوجود له غاية؟ المقصورات لا غاية. أنت جنابك الآن ترمي أثر الحجر إلى الأعلى. له غاية الحجر، له غاية. ها أنت لك غاية ثانية، يعني لما ترمي الحجر إلى الأعلى عندك كل الهدف الغرض الخاصي. أما نفس الحجر اللي أنت الكلية ما تقول كل شيء في الوجود له غاية، ويشمل الحجر هاي الكلية، الحجر المقصود على الارتماء إلى الأعلى له غاية. ليس له الآن قاعد هنا، يجي بلد واحد ينزل إليك في شهر رمضان يخلي بيه فاكهة ممتازة من النوع اللطيف ويؤثرك على أثرها، ذاك القاسر له غاية، أما المقسوم ليس. فكيف تقولون كل شيء في الوجود غاية المستكيرة حتى فواعله هي الفضائع؟ عندنا قسم من الموجودات وعندنا قسم من الأفعال، هذا هو دلالة الأفعال. قسم من الأفعال لا غاية لها، هذا هو الواقع. هذا الحجر اللي يسميه لا على شنو غاية ليه؟ يكون شيء الحال هو أقوى من عشرات الأضعاف. يجيب الفاتحة يفتح الكاميرا يتحسن الأول. هو خمسة لغاية الغاية. القاتل. لا تعال. إيه. هذا الصعوبة. هذا الفعل لما أتيت الفاتحة هو أكبر. وعلى إشكالهم هذا. ولا تقول كل شيء في الوجود له غاية، أكو أشياء في الوجود ليس الآن هذه الكهرباء تدوس الزر يشتعل المصباح له غاية في الاشتعال مقصود طاقة للحرر يمكن على خلف ما يتعلم صحيح أو صحيح؟ لا غاية. الحرارة عندما تصدر من النار مقصود مكن على شو ثاني؟ مكن النار تكون موجودة، الحرارة يقول لا والله أنت تكوني موجودة أيها النار، لكن أنا كحرارة ما أرفع. هو ما يخالف هي المنفذ الغاية ما هو غاية ماكو الشمس تطلع النهار يقولها أيها الشمس ولا عن ما عم شغل يا شمس بس يطلع يعني ما أطلع يقدر النهار يسوي شيء ها فالتلازم يعني العلل التي موجبة للأفعال قاتلة لهذه الأفعال جابرة لهذه الأفعال لا ينفك مع العالم من هو الغالي؟ أما الحجر المسكين كل غاية ما عنده الغاية لازم تتحقق بالفعل ما له الإشكال أنه لا تقول بعد كل شيء في الوجود له غاية، قول بعض الأشياء في الوجود لها غاية. أجرى إحنا كلامنا عندما نقول كل شيء في الوجود له غاية نتكلم على طبيعة الأشياء، كل شيء بطبعه الأول له غاية. والقسر الذي ذكروه القسر خلاف الطبيعة وشاذ ونادر، ولذلك القسم الحالة الأصلية في الوجود شنو هي؟ الطبيعة. طبيعة الأشياء كل شيء في الوجود بطبعه له غاية. والقدر لا يدوم حتى تقول أنت القدر ليس له غاية أو له غاية. هذا هو جواب. الصابق مقتضى طبعا يبنيكي او يتهندس بهاي الهندسة اكثر ان خسر الارض المشيئ اشار الى هاي النقطة ولكن شوية اشار من بعد المطواعية بشكل مختلف اذا صار مطواعية هذا صار من الارض وذلك تتم اخر من الغايات ما لأجله الحركة وما اليه الحركة هذا عادة ما لأجله الحركة وما إليه الحركة أحيانا يكون متساوق وأحيانا أضرب لكم مثال توضح الطريق. إذا جنابك واحد من أصدقائك عزمه في البيت فأنت مزقوم تروح البيت صديقك هنا تتحقق غاية هذا لأجل الحركة وإليه الحركة ما إليه الحركة هو البيت المقصود في الحركة هو البيت وما لأجله الحركة من هو ملاقات بيت صديقه دليل سيقول احنا ملاقات فإذا أحيانا عند ذوي الشعور يكون ما لأجله الحركة وما إليه الحركة في فعل واحد وما إليه الحركة إذا أجى منفردا هذا يكون في غير جواب الشيء إذا أجى ما لأجله الحركة ونكون في جواب الشيء والظاهر أن المسألة هم واضحة وبديهية وعادة الأفعال البشرية والتصرفات البشرية تجمع الاثنين معا لأجله الحركة وإليه الحركة كيف؟ السنة هنا دائما يعرفون الخصمات الغايات ما لأجله الحركة ما إليه الحركة ليش يقولون حركة وقال يقولون ما إليه السكون وما لأجله السكون أو أي فعل آخر من الأفعال والتعبير الأدق إذا أردنا أكثر ندقق التعبير نقول الغاية ما لأجله الوجود وما إليه الوجود هذا هو التعبير الأدق لأن ما عندنا فرد شيء احنا آخر غير الوجود كل شيء فهو وجود بس ليش يعرفوا بالحركة الجواب لأن الغاية انتقال من القوة إلى الفعل والانتقال من القوة إلى الفعل شنو يقتضي حركة هم طبيعة الكمال في الممكنات متوقفة على الحركة إذا ما في حركة ما في تفاصيل ما في تفاصيل حركة في الماديات أو حركة في المعنويات دائما المخلوق الموجود الممكن في حركة دائمة ماديا ومعنويا الأجسام دائما في حالة حركة النفوس والأرواح أيضا دائما في حالة حركة العقول أيضا في حالة حركة إذا تريد تسلب الحركة من الوجود يتوقف كل شيء حتى الفكر والعلم يتوقف على الحركة الفكر أول المبادئ حركة من المبادئ إلى المراد حركة حركة من المبدأ إلى المراد توصلت إلى العلم الإحساس هكذا العاطفة هكذا الشعور هكذا المحبة هكذا كل شيء في الوجود في سيره نحو الكمال متوقف على شنو؟ ها؟ متوقف على الحركة ست جسمانيات هكذا تصرف لذلك احنا نعرف الغاية بأنه ما لأجله الحركة وما إليه الحركة فليه؟ ما عدنا شيء ثاني وترى الجبال تحسبها جاهزة تحسبها وهي تمر مر السحاب عرفها مرة السحاب هنا أفضل العناية خاصة السحاب شلون يمر سريع أحيانا ويتنقل من مكان إلى مكان جوال المعرف وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب لكن أنت لا تعرف ولا تشعر. ايه دائما وترى الجبال قاعدة قضية حقيقية هذه بعد. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سكون نسبي ما عندك فرق شيء. كل شيء متحرك. نعم اذا لاحظنا نقول الخطوة الاولى ونقول الخطوة الثانية. شنو هو الحركة؟ الوجود الثاني في الكون الاول. زين؟ ليش؟ ما هي حركة نسبية. وإلا في الواقع نفسك انت في الكون الثاني في الكون الاول نفسك. ماكو شيء عندنا ما عندنا شيء كل شيء انت الوجود طبعا هنا اكو سؤال هذا السؤال احنا فقط نطرحه ونخليه ثم نبحث ان شاء الله تقولون كل شيء له علم وكل شيء له غاية لهنا أنا الأفعال الاتفاقية بتعبير أدق الصدبة عندنا أفعال تصدر بالإرادة مشي حركتك كتابتك تحكي أكلك نومك ملعبك وعندنا أشياء اتفاقية انت قاعد في هاي الغرفة قد مرة تقف يرهب لا احد يما ولا حواليه من كذا يطيح على وجه العلماء هذا لانه ظاهر وحال فالافعال الاتفاقية من اي قبيل التي تقع سبتة واحد وهو يمشي في الشارع يسقط منه واحد ينام بالليل يقعد الصبح مريض او قاعد في مكان في المرة يشوف البيت الهدى من كيف او نخلة سقطت وإلى آخر هذه الأفعال او في الفلاح قاعد يحرق الأرض في المرة يجي لك الكنش من النوع الممتاز هذا شيء من الأفعال تحصيل الكنش سقوط الجدار موت الإنسان وأمثال ذلك لين هذه أفعال التفاصيل كيف يمكن تفسرون الصدر ليس لها غاية وليس لها معلية ومعلولية وما أشبه ذلك هذا السؤال تخليه في ذهنكم إن شاء الله بكرة وصلى الله على محمد وعلى والمفاجآت والاتفاقات اتفرت مع بعضها فتشكلت عندنا العقائد فالعقائد الكونية والتوجيهات الكونية لا تحتاج إلى فاعل يخلقها فحقائق الكون لا تحتاج الى صاحب يعطيها الانسان، ولا تحتاج الى غايه تتغير في الوجود، وانما مثل هذه الاجزاء الماديه الاوليه اجتمعت اتفاقا وصارت هذه الحقائق وهذه الموجودة. هذا الابناء نقل الى الالحاديين والماديين من ديموقراطي الظاهر من اليونان ناقل هذا المبنى، وصار له رواج لأهداف بعض الثلاثية قبل 100 سنة وما بعد في العالم الإسلامي أيضا في مقابل الثلاثية. المذهب المادي لأكثر المحرفين إلى أيضا والمفكرين إلى أيضا من اليهود، فالمبدأ باطل يروجه اليهود كالعادة عندما تتزوج المذاهب الباطل في مقابل المذهب. خلاصة هوان هذا أن لا شيء في الوجود سوى المادة، ولا شيء محرك في الوجود سوى الصدق. الأصل في الأشياء المادة، الأصل في الحركة أصل والاتفاق. هنا أكو كلام مفصل في الحديث بس كإشارة، هل يعقل أن الشيء يكون موجود في الصدق أم لا؟ إذا كنتم تقبلون بهذه القاعدة أن يمكن للشيء أن يكون موجود في الصدق، نسأل الصدق شيء أم ليس بشيء؟ إذا تقولون ليس بشيء، إذا كان شيء بشيء كيف تكون مؤثرة في الوجود الذي هو شيء؟ وإذا تقولون الصدق شيء، نسأل نقول هذه الصدقة التي هي شيء من صدقها ومن سواها صدقة؟ شيئية هي الصدقة، من سواها صدقة وأعطاها هذه الصدقة؟ ها؟ لابد وأن يكون بالصدقة وبشيء ثاني، لأن الصدقة هي أساس الحركة، فلابد أن يكون لها صدقة أخرى. تلك الصدفة الأخرى هل هي شيء أم ليست بشيء؟ إذا ليست بشيء مو معقول أن يكون هل ليس بشيء مؤثر بشيء، مو معقول مثل ما لا يقول العدم مؤثر بشيء. ألا تقول الصدفة شيء من صدفها لهذا؟ إذا صدفة نفس الكلام الوزيع على الصدفة الثالث، فإما تنتهي إلى نتيجة وهذه النتيجة تقول أنها شيء وحركتها لا يحصل مقدارها، وإما أنك تقول بالتسلسل والتسلسل فقط. إذا لم تقول صدقية الصدفة من ذلك انتهيت إلى نفس ما انتهى إليه الإله، ليش؟ لأن الإلهيين يقولون سلسلة الوجود الإنساني مرتبة طولية من المعلول الأول إلى العلة ثم إلى علة العلة ثم إلى علة العلة، وينتهون إلى موقع اللي بيجي علة العلل، علة العلل وجودها من ذاته نابع من نفسها مو مكتفى من شيء ثاني، فيصير خلافا أيها الطبيعي مع الإله خلافا شنو؟ كله مو خلاف واقعي من خلال مكرامك بوجود القانون العلي الفاعلة والغائي في الوجود، انتهيت إلى نتيجة وجود العلة الفاعلية والعلة الغائية. إذن مو معقول أن يكون أجل أشياء تقع طبعا احنا سابقا مناقشين هذا موضوع الصدق الصلاة بكل تريد أول في الموضوع مفصلا. هناك ايضا بحث احنا لك اشارات كلها. ثم سؤال ثاني، نقول القضايا التكوينية اذا سلمنا انها تقع صدقا، القضايا العقلية ايضا تقع صدقا. إذا كانت القضايا العقلية مثل جمع النقيضين المحال، رفع النقيضين المحال، الكل أكثر من الكل، الأربعة زوجة وأمثال ذلك من القوانين التي يحكم بها العقل، هذه القضايا يحكم بها العقل بالصدفة وبالقاعدة الثابتة بالقانون الثابت بالواقعية الثابتة. إذا تقولون بالصدفة يلزم منه ان يكون صدفه جمع النقيضين لمحال، صدفه هل يمكن ان يكون رفع النقيضين لمحال، صدفه هل يعقل ان يكون الجزء اكبر لما كان حسب الصدفه النهايه هذه، وصدفه الاربعه تقع في الخارج ولكنها موجب. فاذا كان القانون العقلي الحكم العقلي العفوي يستند الى الصدفه، خرب القانون العقلي ايضا كان يمكن ان يستند الى صحيح. اذا تقولون لا، القانون العقلي يبني على اسس ثابته لا تتبدل، جمع النقيضين محال، قانون ثابت وليس الصدفه، ليس الصدفه فرع الايمان يعني هنالك شيء ثابت في الوجود انتهيت اليه، ونحن في اثبات واجب الوجود شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت ان في الكون واقعيه مو في الكون وهم وخيال، نريد نثبت ان في الكون فاعليه مو نريد نثبت ان في الكون صدفه. فاذا قام وجود الحكم العقلي الثابت وتسليمكم بهذا القانون، هذا فرع تسليمكم شنو؟ يتفرع على هذا التسليم شنو؟ التسليم بوجود واقعية الكون ووجود واجب. شنو جواب الزمان؟ شنو مستعجل صوت المجمع؟ هم جايين عندهم أدلة يقولون نحن نقول هسه احنا في موضوع الفاعليه للكون بلا قشطه، انا ما اعرف الجواب وين عندهم الكلام، كلام الجوده الذي صار قالوا مو معقول ان يكون للموجود غايه وهدف. لماذا؟ لجهتين، الجهه الاولى المشاهدات الخارجيه، لون المشاهدات الخارجيه يقول الإنسان يمشي في الشارع قد بغيبه يموت بلا سبب، بلا واحد محرك ولا أحد حوله ولا حواليه يمشي في الشارع. القمر كل يوم يمشي يمشي يمشي يمشي فجأة هم يصير فيه فصول، الشمس هم تمشي تمشي حتى اليوم يصير فيه الكسوف والفسوف كان مو فرد قانون ثابت، في يوم يصير كسوف بعد سنة يصير بعد شهر كيف يصير؟ الكسوف والفسوف كحوادث من حوادث الكون قضايا كثيرة، والقوانين الكونية أيضا صدفية، أحيانا ينزل المطر لا يحصل، أحيانا لا ينزل المطر مطر، أحيانا البحر يصعد احيانا البحر ينزل، شنو القانون اللي يتحكم فيه؟ مصدر القانون الظاهر. فرد الانسان يتمرد بالكسر رائد اليمين، انسان ثاني هم يتمرد بالكسر الصديق يقدر يعيش في الله. فرد شجرة برتقال مزروعة يعني شجرة برتقال أخرى في نفس التربة في نفس الماء في نفس الموقع في نفس الفلاح، فد واحدة تعطيك برتقال ممتاز، فد واحدة تعطيك برتقال رديء، شو القانون اللي يتحكم؟ مريض واحد ومريض واحد كلاهما يراجعان طبيب واحد يكتب لهم دواء واحد فد واحد يشفى فد واحد تدخل في بيت ويا ما دخلت فورا تستفق وإلى آخر. فإذا نحن لا نقول بوجود غاية للموجود ليش الدليل المجاهلات القادمة شنو الهدف سقوط الإسلام شنو الهدف من موت الإنسان شنو الهدف من عدم شفاء المريض أو شفاء كلها ثانيا الدليل يساعد على أن الموجود لا غاية لماذا قالوا لأن الطبيعة لا روية لها لا إحساس لها لا تفكير لها لا تعقل لها والغاية وين تكون موجودة في أصحاب العقول أصحاب الشعور والطبيعة كلها غالبا بانتفاء الموضوع إذا بدأت تدعي تفرد ادعاء كبير تقول كل موجود له غاية تقول بعض الموجود له نجي إلى نفس ذوات الشعور نقول يا هذا شنو الغاية عند ذوات الشعور الإنسان من أصحاب الشعور أبرز ذوي الغايات منهم البشر نسأل الإنسان نقول خوف أنت الصبح طلعت وجيت إلى الدرس شنو الهدف منك أفرض تحصيل العلم تحصيل العلم ليش إما تريد تصير فاهمك أو في سخنة تستفيد مادية مثل ما بعض الطلبة مثلا بالجامعات يدرسون حتى يتخرج طبيب أو يتخرج مهندس حتى اللي ما يفكر من الجانب العلمي ربما يفكر من الجانب مادي بعد أحد احتماله مثلا نقول له هاي الحاجة مالتك إلى الكمال اللي تحب الكمال والحاجة مالتك إلى المادة هاي منين شنو الهدف منك شنو الغاية من وراك ها؟ لا تنتهي إذا فهنا إذا أولا الكلية ما لكم في أن بكل موجود غاية باطلة يعني بعض الموجود له غاية صاحب الشعور ثانيا صاحب الشعور في البداية نشوف إلى غاية لكن إذا نرجع إلى عمق الغاية وأصل الغاية نشوف إلى غاية لأن أفعال الإنسان صحيح في البداية لها هدف لكن هدفية الهدف شنو هي؟ هل لا هدف فكل ما في الكون وهم أو خيال وعكوس في مرايا أو غلال أو كل ما في الكون شنو؟ عبث وجزاء مثال آخر يقول احنا نشوف أب وأم ينجبون ولدين فرد واحد صحيح البدن كامل كامل الاجزاء والشرائح فرد واحد مثلا بدل خمس اصابع في الكف هاي الزياده شنو تقول للأشياء هذه مو موجودة شنو تفسيرهم لذلك؟ قالوا الكون ليس الا عباره عن اجزاء ماديه صغيره مبسوطه في، وهذه الاجزاء الماديه المبسوطه في الكون برعايه الصدر والمفاجآت والاتفاقات اتخرت مع بعضها فتشكلت عندنا الحقائق. فالحقائق الكونية والموجودات الكونية لا تحتاج الى فاعل يخلقها، فحقائق الكون لا تحتاج الى فاعل يعطيها الكون، ولا تحتاج الى غاية تتغير في الوجود، وانما نفس هذه الاجزاء المادية الاولية اجتمعت اتفاقا وصارت هذه الحقائق وهذه الموجودة. هذا المبنى نقل الى الالحاديين والماديين من ديموقراطي الظاهر من اليونان ناقل هذا المبنى، وصار له رواج لأحداث بعض سياسية قبل 100 سنة وما بعد في العالم الإسلامي أيضا في مقابل الإلهي. المذهب المالكي لأكثر المحرفين إلى أيضا والمفسرين إلى أيضا من اليهود، فلنبدأ باطل يروجه اليهود كالعادة الباطل في مقابل المذهب. خلاصة هو أن قال أن لا شيء في الوجود سوى المادة، ولا شيء محرك في الوجود سوى الصدر. الأصل في الأشياء المادة، الأصل في الحركة الصدر والارتباط. هنا أكو كلام مبسط في الخطر بس كإشارة، هل يعقل أن الشيء يكون موجود بالصدفة أم لا؟ إذا كنتم تقبلون بهذه القاعدة أنه يمكن للشيء أن يكون موجود بالصدفة، نسأل الصدفة شيء أم ليس بشيء؟ إذا تقولون ليس بشيء، إذا كان شيء بشيء كيف تكون مؤثرا في الوجود الذي هو شيء؟ وإذا تقولون الصدفة شيء، مثلا نقول هذه الصدفة التي هي شيء من صدقها ومن سواها؟ شيئية هي الصدفة، من سواها صدفة وأعطاها هذه الصدفة؟ ها؟ لابد وأن يكون بالصدفة مو بشيء ثاني، لأن الصدفة هي أساس الحركة، فلابد أن يكون لها صدفة أخرى. تلك الصدفة الأخرى هل هي شيء أم ليس بشيء؟ إذا ليست بشيء مو معقول أن يكون ليس بشيء مؤثر بشيء، مو معقول مثل ما لم يقول العدم مؤثر بشيء. ألا تقول الصدفة شيء ما صدقها لهذا؟ فلا صدفة صدفة نفس الكلام يوزي على الصدفة الثانية، فإما تنتهي إلى نتيجة وهذه النتيجة تقول أنها شيء وحركتها لا يحصل من ذلك، وإما أنك تكون بالتسلسل. إذا لم تكون صفية الصدفة من ذلك انتهيت إلى نفس ما انتهى إليه الإلهي، ليش؟ لأن الإلهيين يقولون سلسلة الوجود الإنسان مرتبة طولية من المعلول الأول إلى العلة ثم إلى علة العلة ثم إلى علة العلة وينتهون إلى موقع اللي يشي علة العلل. علة العلل وجودها من ذاتها نابع من نفسها مو مكتسب من شيء ثاني. فيصير خلافة أيها الطبيعي مع الإله خلافة شنو؟ في اللفظ مو خلاف واقعي من خلال نكرانك لوجود القانون العلي الفاعي والغائي في الوجود انتهيت إلى نتيجة وجود العلة الفاعلية والعلة الغائية في الوجود. إذن مو معقول أن يكون أكثر أشياء فصح. طبعا احنا سابقا مناقشين هذا موضوع الصدق الثماني في التجريب أو في الموضوع مفصلا هناك أيضا بحث هناك إشارات كلها. ثم سؤال ثاني نقول القضايا التكوينية إذا سلمنا أنها تقع صدقا القضايا العقلية أيضا تقع صدقا. إذا كانت القضايا العقلية مثل جمع النقيضين محال رفع النقيضين محال الكل أكبر من الجسم الأربع زوجة وأمثال ذلك من القوانين التي يحكم بها العقل هذه القضايا يحكم بها العقل بالصدفة وبالقاعدة الثابتة بالقانون الثابت بالواقعية الثابتة. إذا تقولون بالصدفة يلزم منه أن يكون صدفتان جمع النقيضين لمحر صدفتان هل يمكن أن يكون رفع النقيضين لمحر صدفتان هل يعقل أن يكون الجزء أكبر لما كان حسب الصدفة النهاية هذه وصدفتان الأربعة تقع في الخارج ولكنها موجب. فإذا كان القانون العقلي الحكم العقلي العفوي يستند الى الصدفه خرب القانون العقلي ايضا كان يمكن ان يستند الى صحيح. اذا تقولون لا القانون العقلي يستند على اسس ثابته لا تتبدل جمع النقيضين محال قانون ثابت وليس بصدفه ليس بصدفه فرع الايمان الذي يعني هنالك شيء ثابت في الوجود فانتهيت اليه ونحن في اثبات واجب الوجود شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت ان في الكون واقعيه مو في الكون وهم وخيال. نريد نثبت ان في الكون فاعليه مو نريد نثبت ان في الكون صدفه. فاذا قام وجود الحكم العقلي الثابت وتسليمكم بهذا القانون على فرض تسليمكم شنو؟ يتفرع على هذا التسليم شنو؟ التسليم بوجود واقعية في الكون ووجود واجب شنو جواب الجواب؟ منو مستعد يوصل في المبنى؟ هم جايبين عندهم أدلة يقولون نحن نقول هيك احنا في موضوع الفاعليه للانسان ما نناقش لان انا ما عندي جواب وين اجوا الكلام كلام الجمله عندنا الغالي قالوا مو معقول ان يكون للموجود غايه وهدف. لماذا؟ لجهتين الجهه الاولى المشاهدات الخارجيه. شلون المشاهدات الخارجيه؟ يقول الإنسان يمشي في الشارع الضرر يبيح يموت بلا سبب بلا واحد محرك ولا أحد حوله ولا حواليه يمشي في الشارع. القمر كل يوم يمشي يمشي يمشي يمشي فاليوم هم يصير فيه خصوص الشمس هم تمشي تمشي حتى اليوم يصير فيه الكتب والكتب مو فرق صار الساعه اليوم يصير كتب بعد سنه يصير بعد شهر كيف الله. الكتب والكتب كحوادث من حوادث الكون قضايا كثيره والقوانين الكونية أيضا قدسية. أحيانا ينزل المطر لا يحصل، أحيانا لا ينزل المطر، أحيانا البحر يصعد، أحيانا البحر شو القانون اللي يتحكم فيه؟ مصدر القانون صاحب فرد الإنسان يتمرر بالسفر رأسا يموت، إنسان ثاني هم يتمرر بالسفر بديه يبقى يعيش ثاني أرواحي. فرد شجرة برتقال مزروعة يعني شجرة برتقال أخرى في نفس التربة في نفس الماء في نفس الموقع في نفس الفلاة، فدوة لتعطيك برتقال ممتاز، فدوة لتعطيك برتقال رديد. شو القانون يتحكم؟ مريض واحد ومريض واحد كلاهما يراجعان طبيب واحد يكتب لهم دواء واحد، فد واحد يشفى فد واحد. تدخل في بيت ويا ما دخلت فورا استخدم بيت وإلى آخره. فإذا نحن لا نقول بوجود غاية للموجود، ليش؟ الدليل المشاهدات الخارجية. شنو هدف سقوط الإسلام؟ شنو الهدف من موت الإنسان؟ شنو الهدف من عدم شفاء المريض أو شفاء؟ خلها ثانيا الدليل يساعد على أن الموجود لا غاية. لماذا؟ قالوا لأجل الطبيعة لا روية لها، لا احساس لها، لا تفكير لها، لا تعقل لها، والغايه وين تكون موجوده؟ في اصحاب العقول، اصحاب الشعور، الطبيعه غير غالبا انتفاء الموضوع. اذا بدك تدعي لي مثلا ادعاء كبير تقول كل موجود له غايه، تقول بعض الموجود له. نجي الى مدى ذوات الشعور، نقول هذا شنو الغاية عند ذوات الشعور؟ الإنسان من أصحاب الشعور أبرز ذوي الغايات منهم البشر. نسأل الإنسان نقول خوف أنت الصبح طلعت جيت إلى الدرس شنو الهدف منك؟ أفرض تحصيل العلم، تحصيل العلم ليش؟ إما تريد تصير كامل أو تريد تخلص تستفيد مادية مثل ما بعد طلب مثلا بالجامعات الدكتور حتى يتخرج طبيب او يتخرج مهندس حتى يتخرج. اللي ما يفكر من الجانب العلمي ربما يفكر من الجانب ما في بعد اكو احد احتمال. مثلا نقول له هاي الحاجه مالتك الى الكمال اللي تحب الكمال والحاجه مالتك الى الماده هاي منين؟ شنو الهدف منك؟ شنو الغايه اللي وراك؟ ها؟ لا تنتهي إلى ذلك. وهنا إذا أولا الكلية ما لكم في أن لكل موجود غاية باطلة لأن بعض الموجود له غاية صاحب الشعور. ثانيا صاحب الشعور في البداية يشوف إلى غاية، لكن إذا نرجع إلى عمق الغاية وأصل الغاية يشوف إلى غاية، لأن أفعال الإنسان صحيح في البداية لها هدف، لكن هدفية الهدف شنو هي؟ الباهدف. فكل ما في الكون وهم او خيال وعكوس في مرايا او غلال او كل ما في الكون شنو؟ عبث وجدار. مثال اخر يقول احنا نشوف اب وام ينجبون ولد، ولد واحد صحيح البدن كامل تام الأجزاء والشرائح. فرد واحد مثلا بدل خمس أصابع في الكف هاي الزيادة شنو تكون في الغاية؟